عندما تسافر إلى وجهة معينة عبر سفينة ما، فإنك مهما انشغلت بقضايا وشؤون واهتمامات داخل السفينة مع الركاب، فإنه لابد أن يكون للسفينة نفسها، يعني السفينة ككيان، كرحلة، كسير، ككبيرة قيادة، جزء كبير من اهتمامك. يعني لا تستطيع أن تنفك عن هذا الشعور، شعور أنني الآن في سفينة ومسافر، وسلامة السفينة هو جزء رئيسي من سلامتي. ومهما كانت هذه القضايا مشغلة ومهمة وجوهرية التي تدور بيني وبين الركاب، يعني لابد أن أهتم أيضا بهذه السفينة كذا، يعني شيء قهري للإنسان الطبيعي، يعني الإنسان الذي يفكر بشكل صحيح ولا يوجد لوثة جنون تشوش فكره. من يتابع السروريين ويراقب تحركاتهم وخطهم الفكري، يلاحظ أنهم يتعمدون تهميش الشأن السعودي، يعني تهميش كونك أنت تنتمي إلى وطن وإلى دولة، وأن مصالحها هي مصالحك، وأنه يجب عليك أن تتمحور حول قيادتها، وأن تهتم بمصالحها، وأن تتابع الأحداث التي تتعلق بها، يعني كجزء مهم وضروري من حياتك. يعني لن أقول كل الاهتمام، لا، يعني جزء مهم. يعني يحاولون استحداث هذه الحصة أو النصيب من اهتمام الناس، ويشوشونه بقضايا جانبية تخدم تيارهم، يعني أمور تتعلق بالدين، بالعقيدة، تصب في صالح تيارهم. وأنا طبعا لا أنفي ولا ألغي حق أي إنسان في الاهتمام بأي موضوع، يعني ديني ودنيوي، كلنا نتساوى في الأحقية. لكن لا أفهم ولا أتفهم قضية أنك تهمش يعني هذا الوطن الذي يحتويك، و تجعل شأنه، يعني لن أقول ثانويا بل تنفيه. يعني لا يوجد أبدا حضور للسعودية في الأدبيات السعودية، قضايا إلحاد، إيمانيات، روحانيات، مواعظ. لكن ماذا عن بلدك ودولتك التي تعيش فيها؟ يعني كأنها غير موجودة، يعني كأنهم يعيشون في مكان آخر. يعني هذا شيء غير مفهوم وغير منطقي. المسألة الأخرى أن كثيرا منهم ينشر فكرة أن السياسة مجال لتلويث الذمم والقيم، وأنه يجب على الإنسان النزيه والشريف أن يصون نفسه عنها. السياسة بمفهومها الوطني وليس بمفهومها الحزبي، وإلا فهم يمارسون السياسة ويعني يطبقون برنامجا سياسيا يخدم تيارهم. لكن يعني أنا كمواطن أهتم بسياسة بلدي، بمصالحها، بما يحيط بها، يعني يرون بأن هذه صورة تصادم المثاليات الإيمانية والقيمية لديهم. يعني يقولون صراعات و يعني ملاشنات و أمور تخدش المروءة والحياة، وينبغي للمؤمن أن يترفع عن هذه الأوحال، رغم أنهم في الواقع يعني هذه المجتمعات المتدينة والشرعية بينها من الصراعات والنزاعات والعصبيات والملاشنات، يعني كما يحدث المدرجات الرياضية بس بطريقة إسلامية. لكن يعني لو فرضنا أنك أنت فعلاً عندك ورع في هذا الموضوع، يعني ما تبي تدخل في المناوشات والصراعات اللي بين الدول، يعني من باب التنزل، فإن هذا هو تاريخك أصلا. يعني أنت في القديم والحديث بهذا الوضع، البلد عندك لن أقول هامشي، هو شيء غير موجود أصلا. فانتبهوا لهذه النقطة يا أعزائي الشباب، يعني بلدنا هو مصيرنا، ويجب أن نركز معه وننتبه لقيادته ونهتم به.